سبحان الله. أذكر قصة يا جماعة، الإنسان الكفار حريص على صلاة الجماعة. أذكر قصة ذكرها لي أخ فاضل، يعني نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، والعهدة على الرب. بيقول لي إن، وانتبه القصة دي أنا أتلقى بكده في المعادي، بيقول لي إن كان في بعض الشباب في دولة من دول الخليج مسافرين من مكان لمكان، المسافة حوالي 3000 كيلو. فطبعا في السكة إيه، لازم يروحوا كده ينزلوا فندق يستريحوا كده يباتوا ليلة وخبالك ويكملوا. طيب جم ينزلوا فندق، فكان الكلام ده جه وقت صلاة ايه المغرب، خد بالك ركز معايا في الحته دي، ده وقت صلاة ايه المغرب، عايزين يصلوا. فدخلوا الريسبشن ودفعوا الفلوس وظبطوا الامور كده وخدوا مفاتيح الغرف، ولسه طالعين هيسالوا الراجل عن المصلى بتاع الفندق، فجاه لقوا مكان قدامهم كده ايه داخل لجوه كده زي المحراب ومرسوم عليه صوره القبلة، وقدامه قطعه مقد كبيره ومساحه فاضيه، قالوا بس يبقى هو ده المصلى. فدخل الاخ متوضين يا جماعه، قالوا متوضين يلا نصلي. اخ منهم اقام الصلاه، والامام دخل فين عشان المكان ورا كان بسيط كده، راح داخل فين في التجويف اللي جوه ده، الله اكبر كله كبر وراه، قرا الفاتحه وقرا سوره، ثم بعد ذلك ايه ركع. بعد ما ركع طول قوي في الركوع، الجماعه اللي وراه هو اخونا مش هيخلص ليه، جاي يضحك يا نسي نفسه ليه، واخد بالك عمالين يستنوا ان يقوم مش عايز يقوم، يقوم مش عايز يقوم، حد ما واحد راح جامز اللي جنبه، فاللي جنبه راح باصص، الله ده الامام اتسرق، مفيش امام والله مش لاقيين امام بجد والله، الامام راح فين؟ ايه حد اتزنق في امام ولا ايه؟ المهم يدوروا عليه يمين وشمال مش لاقيينه، فقال له قوم انت قوم، قاموا قايمين بعض في ايه؟ الامام مش موجود، اتاري الحته اللي دخل فيها دي الاسانسير بتاع الفندق. والزرايب بتاعته من الجنب وهم مش واخدين بالهم، والفندق عامل نظام حلو انه رسم لك القبله في الاسانسير ليه؟ عشان لما تطلع اي دور تعرف القبله فين؟ الاتجاه بتاعها. فهو مش واخد باله، فالامام دخل فركع، فناس طلبوه في الدور الخامس. بيفتحوا باب الاسانسير لقوا احنا سمع الله ولمن حمده. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم.